المهم هو في أخ ذاع عنده بل من النصر القادم وهو ذهب إلى العراق وحيد أبويه بدون يذهب إلى الجهاد، ورغم أن أباه وأمه يعني ليس في حاجة إليه من ناحية المادة أو المال أو حاجة ذلك، فذهب إلى الجهاد أن يجاهد في جناه. يوجد من يخدم أبويه؟ إذن هل يلزمهما فإن الجنة عند رجليهما؟ طيب هو أحيتهما يعني ماشي إذا الله خير وإياك أبوهم لو كانوا في غير حاجة إليه يذهب ويجاهد. طيب هل الجهاد الأفغانستان الآن هل وفرض عيني كما قلت أنت في الأسواق أم هناك في أحوال تجددت أو السكن الطائفية الداخلية فلا يجب الذهاب؟ ما بالنسبة للفتوى لا تزال قائمة. الله خير. وإياك. مسألة ثانية حول موضوع أسئلتي التي تتسجل. أنا أتعهد إليك أن أسجل كيف؟ في مين يسجل الآن؟ في ناس يسألونني ويسجلون. على التليفون. لا على الهواء المباشر. فهمتم. ايه. نحن على الهواء المباشر الداخلي نريد. ايه كريم. انا سأسجل. ما عندي ماني بالشرط المذكور آنفا. وإن سجلناها وكان هناك طول عمرا لك رأيت فيها الفائدة أعرضها عليك قبل أن تطبع وتصحح من الأخطاء وتراها بنفسك وتوقع عليها، كان هناك فائدة من في ذلك فلتطبع وتنشر. يومئذ لكل حادث حديث. جزاك الله خير. وكما يقولون عندنا في سوريا لما بنيجي ليها بنبقى بنحكي عليها. الله يرضى عليك. الله يحفظك. حقيقة أني مدين إليك الكثير الكثير. الله يحفظك. والله يا شيخ كلما وجدت كتابا لك قرأته قرأته. أحس بقراءته كأنك تخاطبني مخاطبة. نفعك الله. القرآنية كلها تخاطبني حتى آيات النفاق وآيات التخلف وآيات كذا. أحس أنها تخاطبني أنا. نسأل الله أن ينفعك بما تقرأ. أمين. وأن ينفعنا معك بما تقرأ. أمين. إذن فمن الغد أسأل أسئلة. أهلا مرحبا. بارك الله فيكم. وفيك أيضا. اسمي أبو عبد الرحمن. هذا مو اسمك، هذه كنيتك. كنيتي نعم. أيوة. وكنيت نفسي بأبي عبد الرحمن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء بك. جزاك الله خير. تلميذ من تلاميذك منذ سنين. ما شاء الله. ودائما أستفتح بقد أنعم الله عليك. يعني أنت تلميذي قبل أن تعرفني. عرفتك ورأيتك في مسجد صلاح الدين مرتين. إيه من قبل ما تعرفني ما سألتني؟ نعم. ما سألتني قبل أن تعرفني؟ سألتك نعم. هذا هو الذي أقوله. نعم. عرفتك ورأيتك ولكن خالفتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.